اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر امورهم، اللهم احقن دماءهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تول ايتامهم اراملهم رساءهم شيوخهم، اللهم اكنأهم بعينك التي لا تنام وبركنك وبعزك الذي لا يرام، يا ذا الجلال والإكرام انزل عليهم لشآبي برحماتك، اللهم فرج همهم ونفس كربهم ورد لهم أرضهم وديارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والنصارى والمنافقين والرافضة والعلمانيين، اللهم أقر أعيننا بهلاكهم وخذلانهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وأنت أهل للمجد أهل للإجابة، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، سبحانك من إله حليم، سبحانك من إله حليم، تجيب دعاء المضطر إذا دعاك وتكشف الضر وتقبل التوبة، سبحانك من إله أظهر الجميل وستر القبيح، سبحانك من إله لا تؤاخذ بالجريرة ولا تهتك الستر، سبحانك يا الله يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذهل كل شيء له وخضع، سبحانك من إله حليم رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، عصيناك كثيرا وقصرنا في حقك كثيرا، ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، يا من له الملك كله يا رب السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا من وجهه أعظم الوجوه، كامل حسنا ونورا، كامل حسنا ونورا، تعلم ما في صدورنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، القلوب لك مخضية والسر عندك علانية، تعلم ما في نفس كل واحد منا، تعلم ما تخفي صدورنا، تعلم ما في أنفسنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ها نحن يا إلهنا ويا حبيبنا ويا مولانا واقفون ببابك متعرضون لثوابك، متعرضون لثوابك، فيا رحمن يا رحيم يا ودود يا غفور يا شكور يا وهاب يا تواب يا غفار يا مجيب يا مجيد يا حميد، يا رب الأولين يا رب الآخرين، نسألك جميعا ونحن موقنون بالإجابة، نسألك ونحن موقنون بالإجابة، وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين ومقرين بالذنوب والمعاصي والآثام، قد أثقلت الأوزار ظهورنا، فيا ربنا ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب، يا رب اعتق رقابنا من النار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب لا تردنا خائبين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، حرم وجوهنا على النار يا رب، عليك يا رب اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا حي يا قيوم. اللهم لا يخرج شهرنا إلا وقد عتقت رقابنا برحمتك وفضل منك وإحسان. يا حي يا قيوم نرجوك لا تردنا يا رب، يا من لا ترد أيدي عباده سفرا، يا من يستحي أن يرد عبادي سفرا، لا تردنا يا رب يا حي يا قيوم لا تردنا. اللهم إن لنا فيها رغبة أكيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاء الإجابة وهذا الجهد عليك الثكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم. اعتذر الشيخ عن الحضور هذه الليلة، وأذكر الأخوات بأنه بإذن الله جل وعلا الليلة القادمة هناك محاضرة خاصة بالنساء للداعية الدكتورة رقية المحارب. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. Mm-hmm.